الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: فالتدابير فرسان إذا ركضوا فيها بر، كما للحرب فرسان. لما ذكر رحمه الله البيت السابق قال: لا تستشر غير ندب يقظ حازم قد استوى فيه إسرار وإعلان. هنا بين قال للتدابير فرسان، يعني كما أن للحرب فرسان كذلك له الاستشارة فرسان. فلا تستشير أي أحد، وإنما استشر الذي ذكرت لك صفاتهم، ذكرت لك صفاتهم الأربع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم فرسان الاستشارة، كما أن للحرب كذلك فرسان، كذلك للتدبير الأمر والرأي فيهم فرسان، كما أن للحرب فرسان. ثم بعد ذلك قال: فلا وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. والأمور مواقيت مقدرة يعني يقول لا تتكلم في أي زمن بما تطلب، وإنما اجعل لكل حاجة لك تراها عند آخر الزمن المناسب له. فإذا رأيته طلبك مناسبا في عرضه عليه اعرضه. فكل أمر له حد وميزان، حد في الطلب وميزان فيما تطلبه ولقت له. فلا تأتي لشخص متعب ومرهق وجائع وتقول له أريد من كذا وكذا وكذا، وإنما أتي له ونفسه مطمئنة وفيها بشر وسعادة، أطلب منها ما شئت. وهكذا يعني كان يقول لك إذا أردت أن تتعامل مع الآخر وتطلب منه شيء، انظر سرور سعادته وأيامه فاطلب عليه، فاطلب سرور أيامه وساعاته فاطلب فارض فيها طلبك عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.